الآن إخوتنا في رحاب الإيمان نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيه سلاما سلاما. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون الله. وفرش مرفوع وطلح منضود وظل نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أهنتم تخلقونه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أهنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء أفرأيتم هذا دكتور عام. اي والله لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرهيتم الماء الذي تشربون نعم أأنتم أنزلتموه من المزن أم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم